سبحانك سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار سيئاتنا رب يا رب. ايوه ابو شامة صافر عليك يا بطل. إنك لا تخلف الميعاد. Thank you.

Thank you. فاستجاب لهم ربهم أني لا فاستجاب لهم ربهم فاستجاب لهم ربهم

إليكم وما أنزل إليك. وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم Oh, يا أيها الناس

هات كسر دي كان سنة عشر سنين أبو المران. واتقوا الله واتقوا الله واتقوا الله الذي تساءلون به Thank you.

فليتقوا الله وليقولوا لكل واحد منهما السدس من Oh,